يقول السائل: ما حكم صرف الجمعيات الإسلامية جزءا من أموال المتبرعين على رواتب العاملين بها، علما بأن هذه الجمعيات أنشأت في البلاد الأجنبية لجمع التبرعات لبناء المسجد؟ العلماء ذكروا في كتاب الوقف أن المال الذي يتبرع به المتبرع للمسجد يعد وقفا على المسجد، فلا يجوز صرف أموال جمعت من أجل المساجد للموظفين في الجمعية، ولا بد من صرف رواتب لهم بعيدا عن تبرعات المساجد، لأن تبرعات المساجد تأخذ حكم الوقف، وشرط الواقف كحكم الشارع لا يغير. شرط الواقف كحكم الشارع، أنا أخرجت 1000 جنيه للمسجد، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها مليما واحدا، فلا بد من التصرف في رواتب الموظفين في الجمعية من رافد آخر غير تبرعات المساجد. هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للذين يجمعون أموالا للمساجد. أما جمع التبرعات للفقراء والمساكين والصدقات والزكوات، فالموظفون في هذه الجمعيات يأخذون بصفة الفقر، إن كانوا فقراء يأخذون كسائر الفقراء، وإن كانوا أغنياء فليستعفوا عن الأكل من هذه الأموال. وإذا لم يكن لهم مصدر غير هذه الجمعية، غير العمل في الجمعية، فهو يأخذ بصفته فقيرا، يأخذ ما يكفيه من هذه الجمعية، لأنه دخل في عداد الفقراء والمساكين، دخل في عداد الفقراء والمساكين، فمن حقه أن يصرف معهم. لأن العاملين عليها لا بد أن يكونوا تابعين للدولة، يعني أن تكون هذه الجمعية تابعة للدولة، تجمع الزكاة عن طريق عمال الزكاة الذين يجمعون ويوزعون، وهم موظفون يأخذون من الزكاة بأمر الوالي، بأمر الوالي وباللائحة القانونية، يأخذون رواتب حتى ولو كانوا أغنياء، فالعامل عليها لابد أن يكون عن طريق الحكومة. أما الجمعيات التي تتبرع بجمع الزكاة وتوزيعها، فالقائمون عليها متبرعون، ليست لهم رواتب، وإنما الفقير منهم يأخذ بوصف الفقر، والغني لا يأخذ شيئا، لأن عمله لله تعالى وليس لأجل جمع الزكاة، لأنه ليس مكلفا من قبل الدولة بجمع الزكاة. وهذه مسألة تحتاج إلى تصحيح في الواقع العملي للمسلمين الآن، لأن كثيرا من القائمين على الجمعيات يجمعون الزكاة وهم أغنياء ويأخذون منها رواتب على أنهم من العاملين عليها، ويفهمون أنهم موظفون على جمع الزكاة، لا، هم ليسوا موظفين، العامل يكون من قبل الحاكم، والله تعالى أعلم.